يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فتكلمنا فيما تقدم عن ظاهرة التكفير بغير حق وبدعة التكفير وافتراق الناس في هذا الأمر وخطورته، وتحذير الإسلام إطلاق الكفر على غير مستحقه. وحديثنا في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء هو ما هي ضوابط التكفير، ما هي ضوابط التكفير. وهذا الأمر يحتاج حقيقة إلى أن نعي وأن نفقه ضوابطه حتى نسلم من الغلو فيه إفراطا وتفريطا، من الغلو فيه إفراطا وتفريطا، كما تقدم الحديث عن ذلك. وفي هذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارح الطحاوية، يقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، والمحنة فيه. قال: وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه على طرفين ووسط. ثم ذكر ما تقدم الإشارة إليه فيما تقدم. ما دام أن الأمر بهذه الخطورة وبهذه المكانة وبهذه أنه محنة وفتنة، ووقع وزلت الأقدام أقدام كثير في هذا الأمر قديما وحديثا، فإن هذا يقتضي منا أن نتلمس الضوابط الشرعية التي تمنع من الوقوع في الزلل فيه، لا إفراطا ولا تفريطا، لا إفراطا ولا تفريطا. أول ومن أهم هذه الضوابط أن نعلم أن التكفير حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يوصم به أحد إلا من دلت النصوص على تكفيره. حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يوصم به أحد إلا من دلت النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على استحقاقه لهذا الوصف وهذا الحكم. ولذلك كما تقدم معنا في التعريفات تعريف التكفير، ومنها قول السبكي رحمه الله تعالى يقول عن التكفير: هو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. فهو حكم شرعي مبني على الدليل الشرعي، فلا يوصم به إلا من قامت الدلائل الشرعية عليه. وهذا الضابط الأول، فهو ليس راجع للأهواء مثل ما تقدم، من كفرنا نكفره، لا، وإنما لا نكفر ولا يحكم بالكفر إلا من كفره الله تعالى وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة البينة. قد ارتكب كفرا بواحا علينا من الله فيه برهان، دليل واضح جلي. الضابط الثاني، وهو أن الأصل في من قال لا إله إلا الله الإسلام حتى يثبت خلافه. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل كما مر معنا في الحديث المتقدم. ومعلوم أن الناس في ظاهرهم على صنفين، الناس في ظاهرهم على صنفين، مؤمن وكافر. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والمنافق يعامل بما ظهر منه من الإسلام، لأنه يظهر الإسلام فيعامل بما ظهر منه من الإسلام، وقد يكون عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار والمشركين الصرحاء. وكما أن الإيمان شعب ومراتب وأهله يختلفون فيه، فكذلك الكفر ليس على وتيرة واحدة ولا على درجة واحدة، وإنما هو شعب ومراتب، وكذلك بالنسبة للكفر والفسوق والمعاصي فهي دركات تختلف، وتختلف هذه الدركات وتختلف درجاتها ويختلف الوعيد فيها. كما تقدم في الضابط الأول حينما قلنا بأن التكفير حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يوصم به أحد إلا من دلت النصوص على تكفيره، يقول في هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: يقول إن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما. ولذلك فالضابط الثاني هو أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام فهو يعامل بما ظهر منه، ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين ثابت. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا. فلا بد من ثبت إسلامه بيقين فلا يرتفع إسلامه إلا بيقين، فلا يرتفع إسلامه إلا بيقين. ومعلوم أن الشرع قد علق حقوق الله تعالى ودخول الجنة والفوز بها، علق ذلك باسم الإيمان، علق ذلك باسم الإيمان كما في العديد من الآيات الكثيرة جدا. وفي مقابل ذلك التعامل مع الخلق، علق حقوق وصيانة الدم والمال باسم والعرض باسم الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن ثبت له اسم الإسلام ثبتت له هذه الحقوق، ثبتت له هذه الحقوق، ولا تسقط إلا بيقين وأدلة وبراهين تخرجه من هذه من وصم الإسلام حتى يخرج ولا يكون مستحقا لهذه الحقوق. وفي هذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كلام دقيق، يقول: فإن حكم الله تعالى، كلام ابن جرير طويل ولعلنا نذكره بعد الفاصل إن شاء الله، فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجدد الترحيب بالأخوة والأخوات في المشاهدين لهذه الأكاديمية العلمية، بارك الله فيهم. ذكرنا فيما تقدم بعض ضوابط التكفير، وقلنا الضابط الأول هو أن التكفير حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يوصم به أحد إلا من دلت النصوص الشرعية على تكفيره. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن الأصل في من يقول لا إله إلا الله هو الإسلام حتى يثبت خلافه، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. يتعلق بهذه النقطة الضابط الثالث، وهو أن لنا الظاهر، أما السرائر فهي موكلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلمها وحده. ويدل على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها حديث أسامة المشهور رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري عنه لما قال لا إله إلا الله، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت كان متعوذا، يعني المسألة إنما قالها تعوذا، يعني مخافة السيف. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي جاء في رواية أخرى: هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ ما دام أظهر لا إله إلا الله فيجب الكف، وكلمة لا إله إلا الله تعصم دمه وماله إلا بحقها، إلا إذا ظهر منه بعد ذلك ما يناقض هذه الكلمة. النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، منها على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالأصل ما ظهر من الناس، فالمعتبر في أحكام الدنيا الظواهر، بينما المعتبر في أحكام الآخرة الحقائق والبواطن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبناء على هذا فالأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر، والأحكام الأخروية مبنية على الحقائق، على الحقائق. ولذلك سبق أنشرنا في قبل الفاصل إلى أن الشرع علق حقوقه حقوق الله سبحانه وتعالى بالإيمان، بينما علق حقوق البشر بالإسلام، وهو الظاهر، الأمور الظاهرة كما فسره جبريل عليه السلام في بالصلاة والزكاة وشهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. وفي تفصيل هذا وتفسيره يبين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، يقول: فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه وماله، أن يحقن بذلك دمه وماله، وإن كان معتقدا غير ذلك، يعني قد يكون في باطنه على خلاف ذلك، فإنما يحكم ويعصم دمه وماله، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة كما تقدم. قال: وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم. قال: ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر. هذه ليست من من من من من من شؤونهم ولا من حقهم، وليسوا مكلفين بالبحث عن السرائر، لأنه لا سبيل إلى الوصول إليها، لا يعلم بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال: ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر، فلذلك، هذا جانب تطبيق عملي، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم، أي المنافقين، مع علمه بهم وإطلاع الله إياه على ما في ضمائرهم واعتقاد صدورهم، قال: كان يقرهم، صلى الله عليه وسلم كان يقرهم بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين، وهم الذين ذكر الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفهم بسيماهم، ويعرف بعض أسمائهم عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم معاملة المسلمين، معاملة المسلمين. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام، فعاملهم بما ظهر منهم. وهذا تشريع لنا نحن للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقتفي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، في أن من أظهر الإسلام فإنه يعامل بما ظهر منه، ولا يعني يعامل بما يظن أنه من ما في صدره ومن خفاياه ومن الأمور التي الغائبة عنا. فنحن نتعامل بما ظهر من الناس، إن كان خيرا فخير، وإن كان الآخر فكذلك، وبواطنهم عند الله سبحانه وتعالى. قد يظهر للإنسان أو يظهر الإنسان، قد يظهر الإنسان الصلاح والخير وهو عند الله من المنافقين، وقد يظهر على الإنسان ما يدل على خلاف ذلك وهو ممن يكتم إيمانه، أو عنده من الإعذار عند الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن مكلفون بالتعامل مع الناس بما ظهر منهم، ولسنا مكلفين بالبحث عن السرائر والحقائق، فهذه حق الله الخالص لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يجازي عليها وحده سبحانه وتعالى. من هذه الضوابط ذكرنا تكفير، أن التكفير حكم شرعي لله، ذكرنا أن الأصل بمن قال لا إله إلا الله الإسلام حتى يثبت خلافه، ذكرنا أن لنا الظاهر والسرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الضوابط، ضوابط التكفير، أن الواجب التثبت قبل صدور الحكم على أحد بالكفر أو غيره، لكن الكفر هو أشنع الأحكام، فلذلك التثبت والورع والتورع في إطلاقه على غير مستحقه من أوجب ما يكون. وإذا كان الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فكيف أن يحكم الإنسان بالظنة على مسلم بغير حق، وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى وقد حكم عليه بهذا الحكم الشنيع

وذكرنا أن الحكم على الناس بالظاهر والسرائر موكولة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، وذكرنا الرابع أن الواجب التثبت قبل إصدار الحكم على أحد بالكفر. الضابط الخامس من هذه الضوابط وهو أن الشريعة تنهى عن تكفير المسلم، وقد جاءت النصوص الوعيد في التحذير من ذلك، وذكرنا جملة منها فيما تقدم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مخاطر التكفير، وهي أحاديث صريحة وصحيحة وواضحة وجلية. أيما رجل قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله العافية والسلامة، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ولا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه وإن لم يكن صاحبه كذلك، وغيرها من النصوص. في هذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول في في في في خلاصة هذه الأدلة والكلام عليها، يقول: الأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه تدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ قال: فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة، وجرأة لا تماثلها جرأة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وذكرنا نحن فيما سبق ما الذي يترتب على من أطلق الكفر على المسلم، ماذا يترتب عليه من أحكام، من حل دمه وماله، من انفساخ عقد نكاحه، من أنه لا يرث ولا يورث، أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، إلى غير ذلك من القضايا الخطيرة جدا. فدل ذلك على خطورة الجرأة على مثل هذا الأمر العظيم. الضابط السادس أنه لا ينبغي أن يصدر الحكم بالكفر إلا من هو أهل لإصدار هذا الحكم، ليس لأفراد الناس، ليس لعامة الناس، ليس لأحد الناس، ليس كما يقول المبتدعة من كفرنا نكفره، لا، هذا حكم شرعي لا بد أن يصدر من عالم بالشريعة، عالم بشروط التكفير، وعالم بانتفاء موانعه، أولا عارفا بالأحكام الشرعية، وعارف بواقع هذا الشخص في أن شروط التكفير ثابتة بيقين فيه، وإضافة إلى ذلك أن موانع التكفير منتفية عنه. لا شك أن هذا الضابط مهم جدا، ومعنى ذلك أنه ليس إطلاق الأحكام ليست جزافا لأحد الناس، وإنما هي للعلماء الذين يتثبتون من القضايا، يعرفون الحق ويعرفون تنزيله ويعرفون من هو الأهل لهذا الحكم. فالتكفير حكم شرعي لا بد من معرفة وفقه بما هذا الحكم، وبمعرفة وفقه بالواقع الذي ينزل عليه هذا الحكم، بتوفر الشروط الشرعية في التكفير وانتفاء الموانع، موانع التكفير، وهذا أمر في غاية الأهمية. ودل ذلك على ماذا؟ على أن التكفير موكول إلى العلماء، إلى أهل الفتية وأهل القضاء وأهل العلم الذين يضعون الأحكام ويعرفون الأحكام ويعرفون تنزيلها على الواقع، وليس لأحد الناس. والحكم على الآخرين سواء كان ذلك بالتكفير وهو أشدها، أو بالتفسيق والتبديع وغيرها، الحكم على الآخرين يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم، يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم. وما أخذ التكفير كما أخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة بغلبة الظن، وتارة بتردد. وفي هذه الحال يتوقف عن التكفير، والتوقف عن التكفير أولى وأحرى وأورع، بل يجب التوقف إلا بدليل صريح ودليل يقيني واضح جلي في هذا الأمر. ولا شك أن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. فكونك لم تكفر شخصا قد ارتكب شيئا من المكفرات لعدم القطع بكفره هو أولى من أن تتساهل وتتجرأ على الحكم عليه بالكفر ثم يكون هو على خلاف هذا الحكم ولا يكون أهلا لذلك. لا شك أن الجريمة في حقه بهذه الصورة أشد وأنكى من أنك لم تطلق عليه الكفر. فهنا يجب الورع والتورع عن إطلاق الأحكام على المسلمين إلا بدليل وبرهان واضح بين. والتسرع في إطلاق الأحكام على المسلمين هي من طباع أو تغلب على طباع الغلاة الذين يغلب عليهم الجهل، فهو جانب نفسي مبني على جهل يؤدي ذلك إلى التسرع وعدم الورع في إطلاق مثل هذه الأحكام جزافا. بقيت قضية مهمة جدا وهي أنه قد يكون العمل مكفرا والأدلة الشرعية تدل على أنه كفر، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من تلبس بذلك العمل أو ذلك القول أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. ولذلك هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ثمة فرق بين إطلاق الكفر على الفعل وإطلاق على المعين، فلا يحكم على معين بكفر حتى تتوافر الشروط المكفرة ويضاف إلى ذلك تنتفي الموانع، وهذه قاعدة شرعية شريفة في هذا الباب. فالفعل قد يكون كفرا كالشرك بالله عز وجل مثلا، وكترك الصلاة بالكلية، أو استحلال المحرمات، أو جحد شيء مما علم من الدين بالضرورة، أو غير ذلك من الصور المكفرة. فهذه الأمور لا شك أنها كفرية وهي كفر، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من تلبس بشيء منها أن يكون كافرا. فانطباق الحكم على شخص معين أمر آخر يجب إضافة إلى توفر وثبوت هذه الأعمال الكفرية فيه، يجب مع ذلك أن يتأكد من عدم وجود مانع من موانع إطلاق الكفر عليه من جهل أو خطأ أو تأويل أو إكراه أو غير ذلك من موانع التكفير المعروفة. وموانع التكفير يأتي الكلام عليها إن شاء الله في حينها، لكن هذا يجرنا إلى تأكيد هذه القاعدة، وهي أن القول كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، يعني حتى تتوفر الشروط المكفرة وتنتفي الموانع، ومن الموانع عدم قيام الحجة عليه. هذا يجرنا إلى الحديث عن الإشارة ولو بإيجاز إلى شيء من شروط التكفير، إلى شيء من شروط التكفير، وهي الأربعة شروط. أولها: فلا يحكم على الشخص المعين إلا بعد تتوفر هذه الشروط وهي أربعة، سيكون الحديث عنها بعد الفاصل إن شاء الله، لنتبين أن إطلاق الحكم بالكفر على الشخص المعين ليس من الأمور السهلة، ولا بد من ضوابط وشروط تتوفر في ذلك الشخص وانتفاء موانع، فيكون الحديث في اللقاء القادم عن شروط التكفير، ومن ثم الموانع